الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن نبينا محمدًا عبد الله ورسوله الأمين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فاتقوا الله أيها المسلمون وتوبوا إلى ربكم واستغفروه واحذروا الذنوب والسيئات، فإنها سبب للبلاء والمصيبات، وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين، واعملوا صالحا ما دمتم تستطيعون العمل، وقدموا لأنفسكم في هذه الأيام، فإنها أيام مباركة وليال شريفة، فأروا الله من أنفسكم خيرا. أيها المسلمون، يقول الله عز وجل: ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ويقول عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وقال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإثم والعدوان ومعصية الرسول، وتناجوا بالبر والتقوى، واتقوا الله الذي إليه تحشرون. وقال سبحانه وبحمده: ولا يجرمنكم شنآن قوم أن صدوكم عن المسجد الحرام أن تعتدوا، وتعاونوا على البر والتقوى، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، واتقوا الله إن الله شديد العقاب. فنهى الله جل وعلا في هذه الآيات عن العدوان الذي هو الظلم وتجاوز الحد وإيذاء الآخرين بغير حق، وأن الله لا يحب المعتدين. قال المناوي: العدوان أسوأ الاعتداء في قول أو فعل أو حال. وقال الجرجاني: العداوة أن يتمكن في القلب قصد الإضرار والانتقام. وقال الراغب: العدو هو الذي يتحرى اغتيال الآخر وإيذاءه ويضاده فيما يؤدي إلى ضرره. فالعدوان على الآمنين والاعتداء على المسلمين وتعدي حدود الله عز وجل في قول أو فعل معصية كبرى وذنب عظيم. ولهذا أخذت نفوس اليهود المعتدين من هذا الخلق المشين النصيب الأكبر، فحولت أرض فلسطين وما حولها إلى دماء وأشلاء لا يرحمون طفلا ولا يرون لشيخ طاعن في السن حقا، ولا يرفقون بامرأة لضعفها، لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة، وأولئك هم المعتدون. يهود الغدر والخيانة الذين أفسدوا في الأرض بعد إصلاحها، وقتلوا الأنبياء، وحسدوا الناس على ما آتاهم الله من فضله. قال الله عنهم: وضربت عليهم الذلة والمسكنة، وباءوا بغضب من الله، ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله، ويقتلون النبيين بغير حق، ويقتلون النبيين بغير الحق، ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون. وقال عنهم: وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يعملون. لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت، لبئس ما كانوا يصنعون. ومن الاعتداء ما يفعله الروافض والخوارج الغلاة من قتل المسلمين واستحلال دمائهم وتعطيل مساجدهم بغيا وعدوانا. أيها المسلمون، ومن الاعتداء أن يتعدى المسلم أو المسلمة محارم الله وحدود الله، وذلك بالشرك بالله سبحانه أو قتل النفوس التي حرم الله قتلها أو فعل الزنا واللواط أو شرب الخمر وتعاطي المخدرات أو تعمد الفطر في نهار رمضان أو ترك الصلاة أو التهاون بشأنها وتأخيرها عن وقتها أو عقوق الوالدين وقطع الأرحام وأكل أموال الناس بالباطل والمعاملات المحرمة أو استعمال الجوارح فيما حرم الله أو قتل النفس أو غير ذلك من تعدي حدود الله وقربان المحرمات. قال العلماء: إذا كانت الحدود مما يجب فعله قال الله: تلك حدود الله، أي أحكامه وشرائعه، فلا تعتدوها، أي لا تتجاوزوها، ومن يتعد حدود الله فأولئك هم الظالمون. وأما إذا كانت الحدود من المحرمات فإن الله يقول: تلك حدود الله فلا تقربوها. أيها المسلمون، إحداث الفتن وترويع المسلمين في بلادهم وقتلهم ذنب عظيم وإثم مبين. قال سبحانه: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يحل لمسلم أن يروع مسلما، أخرجه أبو داود. وقال صلى الله عليه وسلم: من أشار إلى أخيه بحديدة فإن الملائكة تلعنه حتى وإن كان أخاه لأبيه وأمه، رواه مسلم. وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يشير أحدكم على أخيه بالسلاح فإنه لا يدري، لعل الشيطان ينزع في يديه فيقع في حفرة من النار. أرأيتم ما في ترويع المسلم وإخافته من وعيد، فكيف إذن بقتله وإزهاق روحه ظلما وعدوانا، كما هو منهج الخوارج والروافض الذين يستحلون دماء المسلمين ويغدرون بهم. قال أبو قلابة الجرمي رحمه الله: ما ابتدع رجل بدعة إلا استحل السيف. وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: طريقة أهل البدع يجمعون بين الجهل والظلم فيبتدعون بدعة مخالفة للكتاب والسنة وإجماع الصحابة، ويكفرون من خالفهم في بدعتهم. إن الحكم على المسلم بالكفر ومن ثم استباحة دمه أمر خطير، له آثاره السيئة وعواقبه الوخيمة، ولهذا جاء الوعيد الشديد لمن كفر مسلما وهو ليس بكافر. ففي صحيح البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قال الرجل لأخيه يا كافر فقد باء به أحدهما. فتكفير المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم وأعراضهم منهج ضال وفكر خطير يسر الأعداء، ويسبب إضعاف المسلمين وتفرقهم وطمع الأعداء فيهم. وإن من الجرائم ما جرى من الاعتداء الغادر على الصائمين من رجال الأمن في منفذ الوديعة بمحافظة شرورة في الأيام الماضية، وما في هذا من الاستهانة بالدماء المعصومة. وفي هذا الشهر المبارك فماذا يبقى لنا من كيان أو اطمئنان إذا استبيحت دماء المسلمين، ولا سيما من يقوم بالدفاع عن بلاد المسلمين والمساهمة في حفظ أمنهم. أفما يعتبر من يستهدفون أهل الإسلام الأبرياء ويزعزعون أمن البلاد، أفما يعتبرون بمن حولنا من البلدان التي حلت فيها الفوضى وسفكت فيها الدماء وانتهكت الأعراض وعطلت فيها المساجد واختل الأمن واشتد الخوف؟

السلاح قال أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا فما زال يكررها علي حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ فنسأل الله لنا ولكم العفو والعافية وأن يخلصنا من حقوق العباد وأن يعيذنا من نزغات الشيطان وخطواته وأستغفر الله العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العزيز الحكيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدًا عبده ورسوله اللهم صلِّ وسلِّم وبارِك عليه وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسانٍ إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا في هذه الأيام أمام فتن كبار، ومن هذه الفتن فتنة القتل واستحلال الدماء وفتنة تكفير المسلمين بلا بينة ولا علم ولا برهان من حدثاء أسنان. أحدهم لا يحفظ عشرة أحاديث ولو سألته عن معنى الكفر ولوازمه وماذا يترتب عليه من أحكام وعن معنى نواقض الإسلام لم يحر جوابا ولم يقل صوابا، ومع ذلك يقول في دين الله ويحكم على عباد الله بالكفر والردة بأدنى شبهة وأقل موقف. وهذه نتيجة للجهل والعجب بالنفس واتباع الهوى والانجراف وراء العاطفة وترك الأخذ العلم عن أهله، فترى بعضهم يحكم على كل شخص ويحلل كل موقف ويدلي برأيه في كل قضية ويحكم في كل نازلة وليس عنده من العلم والبصيرة شيء، فإذا قرأت كلاما له أو سمعته خيل إليك أنك أمام عالم قد فقه في دين الله وأحاط بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلم بتفسير القرآن وأدرك الناسخ والمنسوخ والخاص والعام والمحكم والمتشابه، فلا حول ولا قوة إلا بالله. وطوبى لعبد أقبل على شأنه وأمسك لسانه إلا من خير وعلم بأن اليقين لا يزول بالشك وأن المسلم لا يخرج من الإسلام إلا بيقين كالشمس. ومن لقي الله وقد كفر مسلما بغير حق أو استحل دمه فسوف يكون هذا المسلم خصما له في يوم العرض الأكبر، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. أتدري يا عبد الله ماذا يترتب على تكفير المسلم وإخراجه من دين الإسلام؟ يترتب عليه لأنك يا من كفرته تعتقد بأنه خالد مخلد في نار جهنم وأنه لا يستحق رحمة الله وأنه لا ينفعه عمل وأنه لا ينفعه عمل وأنه لا يشفع يوم القيامة لأحد ولا تنفعه شفاعة أحد من الأنبياء ولا من غيرهم. وأما أحكامه في الدنيا فإنه يترتب على الحكم بكفر المسلم وردته، والعياذ بالله، أنه تطلق منه زوجته وأنه لا تقبل منه صلاة ولا صيام ولا حج ولا عمل، وأنه لا يرث من أقاربه المسلمين وأنهم لا يرثونه، وأنه إذا مات لا يترحم عليه ولا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن مع المسلمين، وأن قتله حلال وأن ماله حلال والعياذ بالله. فالأمر عظيم جدا يا عباد الله، فلنتق الله في ألسنتنا ولنفكر فيه في مآلات الأمور وعواقبها وما يترتب عليها، ولنحذر من الكلام في مسائل التكفير والحلال والحرام بغير هدى ولا برهان، ولنقبل في هذا الشهر الكريم وفي غيره على عبادة الله عز وجل والمحافظة على فرائضه وتعظيم أمره والإكثار من تلاوة القرآن وتدبره وكثرة ذكر الله واستغفاره كل عمل يقرب منه، ولنتعوذ بالله من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو الناصح الأمين: تعوذوا بالله من الفتن. فقال الصحابة: نعوذ بالله من الفتن. إن الدعاء وكثرة العبادة في أزمنة الفتن لها أجر عظيم، فقد جعلها النبي صلى الله عليه وسلم كثواب الهجرة إليه. قال صلى الله عليه وسلم: العبادة في الهرج كهجرة إليه. رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رواه مسلم. اللهم إنا نعوذ بك من مضلات الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه، ولا تجعله ملتبسا علينا فنضل. اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل، اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم إنا نعوذ بك أن نلقى مسلما بمظلمة أو حرب. اللهم إنا نعوذ بك أن نلقى مسلما بمظلمة أو حرب علينا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أدم أمننا وإيماننا ورخاءنا. اللهم ادفع عنا كل بلاء وسوء وفتنة. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين. اللهم من أراد المسلمين وأمنهم بسوء وفتنة فأشغله بنفسه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم يا حي يا قيوم يا رحمن يا رحيم، أعذنا من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. اللهم لا تجعلنا ممن زين له سوء عمله فرآه حسنا. اللهم لا تجعلنا ممن تلبس بفتنة أو بدعة. اللهم أصلح شباب المسلمين وارزقهم البصيرة والفهم لكتابك ولسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم عليك بأكابر المجرمين والمفسدين الذين يروعون المؤمنين ويفسدون في الأرض ولا يصلحون. اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين، وفك أسر المأسورين، وانفصل للمظلومين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين، وارحم موتاهم، وعاف مبتلاهم يا ذا الجلال والإكرام. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.